الحمام ويا الحمام صدقني يا الحمام اللي في الشباك صدقني يا غاب وحدك موالي صدقني يا صدقني يا وياك زيت عيني السما جاني عالي وياك